أحق أن يرضوا إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أن إنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون نزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون